بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، وذلك ضمن فعاليات دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية الثانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكان آخر ما تكلم عنه باب في النهي عن الوصال في الصيام، ثم انتقل إلى باب جديد. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قوله يتظاهر المقصود به من الظهار، يعني ظهر من امرأته ظهارا، ومعروف أنه منكر من القول وزور كما قال الله عز وجل. فهنا أن يقول الرجل: أنت علي كظهر أمي، ومعروف أنه في كتاب الله أخبر الله سبحانه وتعالى عن كفارة الظهار، فهي ككفارة الجماع في نهار رمضان، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال: حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. إذن الإمام مالك رحمه الله يقرر هنا أن المعذور يعذر بعذره، وضرب مثالا بالمرض، وضرب مثالا بالحيض، ولا شك أن هذه من الأعذار التي تجعل المرء لا يستأنف الصيام من أوله، بل يقال له: كمل صيامك لأنك معذور بهذا العذر. أما بالنسبة للحيض فهذا شيء مجمع عليه، فابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع نقل الإجماع على أن المعذور إذا صام بعض الشهرين ثم قطعه ليس عليه أن يستأنف، إلا أن الذي هو من غير عذر، الذي يكون من غير عذر، هذا الذي يجب عليه أن يستأنف. فلهذا قال في كتابه الإجماع: أجمع أهل العلم على أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن عليه أن يستأنف. وبالنسبة للحيض أيضا أجمع العلماء على أن الصائم في هذه الكفارة، سواء كانت كفارة الجماع في نهار رمضان، أو كفارة القتل لأن فيها الصيام، أو كفارة الظهار، أنها إذا حاضت قبل أن تتم صوم الشهرين فعليها أن تقضي أيام حيضها إذا طهرت، ولا يكون الحيض سببا في أن تستأنف الصوم، بل عليها أن تكمل صومها. وذكر أيضا الإمام مالك المرض، وأشار أن المرض أيضا يكون سببا وعذرا في أنه لا يستأنف. وفي الحقيقة اختلف العلماء في المرض، واختلفوا كذلك في السفر، ومذهب مالك كما هو بين أيدينا أن المرض لا يكون قاطعا للتتابع، فلا يجب على المريض أن يستأنف الصيام من أوله، بل يتابع صيامه ثم يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها بسبب المرض. لكن لا بد أن يكون هذا المرض كما أشار العلماء مرضا حقيقيا، بل بعضهم زاد أن يكون قد غلب عليه هذا المرض وهو مرض مخوف. والقول الثاني في المسألة أن المرض ليس عذرا، فعليه أن يستأنف صيامه، وهذا هو مذهب الشافعي. والصواب هو مذهب مالك ومذهب أحمد أن المرض لا يكون قاطعا للتتابع. لماذا؟ لأنه أفطر بعذر، فهو ليس بيده، ما استطاع أن يصوم بسبب مرضه، فلا يكلف كالذي أفطر في نهار رمضان، فنقول له عدة من أيام أخر. وهكذا أيضا الذي أفطر في كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان، نقول له أكمل صومك ثم اقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها. فهذا هو الصواب، أن المرض لا يقطع التتابع لأنه عذر طارئ، فلا يملك الإنسان منعه. قال بعد ذلك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة، من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت ذلك. إذن الإمام مالك رحمه الله يرى أن العذر يكون في الحيض وفي المرض، وهذا هو الصواب. أما الحيض فمجمع عليه، وأما المرض فهو على مذهب الجمهور أنه يكون عذرا ولا يقطع التتابع، عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها. وأما السفر كما هو ظاهر يرى الإمام مالك أنه ليس بعذر، ولهذا قال: وليس له أن يسافر فيفطر. وفي الحقيقة حتى السفر الصواب فيه أنه عذر، لكن ليس أي سفر. فمذهب مالك أن السفر ليس عذرا، وفي الحقيقة المسألة فيها تفصيل. السفر الله عز وجل عذر الصائم في نهار رمضان إذا سافر سفرا مباحا أن يفطر، وهكذا أيضا في الكفارة إذا سافر لحاجته أو لضرورة فيقال إنه عذر، لكن ليس له أن يتعمد ذلك حتى يقطع التتابع. فإن فعل هذا متعمدا فهذا خطأ وغلط، لأنه يتعمد قطع التتابع، والتتابع شرط في الشهرين. لكن لو جاءه أمر أو عمل أو ظرف أو حاجة أو ضرورة فيقال له سافر وأنت معذور في ذلك، ولا ينقطع التتابع على الصحيح. ثم انتقل إلى باب جديد رحمه الله فقال: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. العلماء حينما تكلموا عن المرض الذي يفطر بسببه الصائم اشترطوا أن يكون المرض مرضا شاقا، يعني تلحق الصائم مشقة ظاهرة. وفي الحقيقة هذا مذهب جماهير الفقهاء، الأئمة الأربعة كلهم على هذا، لا بد أن يكون المرض مرضا تلحق به مشقة ظاهرة، تلحق بالصائم مشقة ظاهرة، فلا يجوز له الفطر في المرض اليسير. وهناك قول ثاني قال به بعض السلف أنه يباح الفطر بكل مرض. أما الجماهير ومنهم الإمام مالك الذي نص على ذلك كما بين أيدينا، فقد قال: المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه، إذن هذا الكلام يفهم منه أنه لا بد أن يكون هذا المرض فيه مشقة ظاهرة تلحق بالصائم. وبعضهم عبر بالمرض الكثير، هكذا يقول. ما الدليل؟ الدليل قالوا ما جاء في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله عز وجل أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا هذه النصوص تدل على أنه لا بد أن يصل المريض إلى حالة حرجة نوعا ما، وفيه مشقة ظاهرة، فيقال له هنا أفطر، لا تلقي بيدك إلى التهلكة، ولا تقتل نفسك، الله ما جعل عليك في الدين من حرج. أما القول الثاني في المسألة وهو قول بعض السلف، قالوا أنه يباح الفطر بأي مرض تعارف الناس عليه ولو كان يسيرا، قالوا لأن الله أطلق ذلك في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا هذا عام في كل مرض، فمن كان منكم مريضا حتى لو وجد وجعا في ضرسه أو في إصبعه قالوا هذا مرض. وقاسوا ذلك على المسافر، المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إلى الفطر، قد يكون هذا المسافر يجد قوة ويستطيع أن يصوم لكنه يباح له الفطر، قالوا هكذا أيضا المريض، قد يكون مريضا ويستطيع مع هذا المرض أن يصوم لكنه يفطر وله ذلك. فهنا ذهبوا إلى أن الآية عامة في كل مرض، فالذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني في المسألة هو الصواب، وأنه ما دام الناس تعارفوا على أن هذا مرض ويسمى مريضا فهذا لا بأس من فطره. لماذا؟ لأنه مريض، والله عز وجل أباح للمريض الفطر، ولم تأتي في النصوص أنه لا بد أن يكون مرضا شاقا أو تلحقه المشقة الظاهرة أو أن يخاف التلف، فكل ذلك في الحقيقة لا دليل عليه، فما دام أنه مريض جاز له أن يفطر، هذا هو الصواب. ثم انتقل إلى باب جديد فقال رحمه الله: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. هذه المسألة وهي مسألة إذا أفطر بعض أيام من رمضان ثم أراد أن يتطوع بالصيام قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، فالمؤلف هنا ذكر أثر سعيد بن المسيب، وفي الحقيقة هو من بلاغات الإمام مالك، ولم يذكر لم يذكره إلا بلاغا، وذكر أيضا أنه بلغه هذه الفتوى كذلك عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار أيضا من الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة. وهنا ذكر أنه لا بد من قضاء الواجب كالنذر أو كقضاء رمضان ثم بعد ذلك يتطوع، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، فقد انفردوا في هذه المسألة، فلا يجزئ التطوع بالصيام عند الحنابلة قبل أن يقضي ما عليه من الصيام الواجب، هذا هو المذهب. وباقي العلماء وهم الجمهور يقولون الأفضل والأكمل أن يصوم الواجب ثم يصوم التطوع، لكنه لو صام التطوع فصومه صحيح، فمن صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب كالنذر أو كقضاء رمضان أو كالكفارات ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه وهو صحيح، خلافا للحنابلة يرون أن التطوع لا يجزئ، فلو صام متطوعا صيامه غير صحيح، عليه أولا أن يأتي بالصيام الواجب ثم يتطوع. والدليل على مذهب الجمهور حديث عائشة، وسيذكره المؤلف في باب بعد ذلك، أن الصوم يكون عليها من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان كما في الصحيحين، فهل يظن بعائشة رضي الله عنها أنها تترك صيام التطوع كيوم عرفة أو عاشوراء وهكذا؟ لا شك أنه لا يظن بها هذا الظن، بل هي تحرص على صيام التطوع لا سيما هذه الأيام الفاضلة التي فيها الأجر والثواب الكثير، كيوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة، فهذا دليل على أنها كانت تقضي صيام رمضان في شعبان، أي تؤخره قرابة السنة، لكنها لا تجعل رمضان يتجاوز، بمعنى لا يدخل عليها رمضان الآخر وهي لم تقضي رمضان الفائت، لكنها لا يظن بها أنها كانت تترك صيام التطوع، وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها. والدليل على ذلك أن القضاء هو عبادة في وقت موسع، فعليك أن تقضي قبل أن يدخل عليك رمضان الآخر، فكانت تقضي في شعبان، فلما كان الأمر يتعلق بوقت موسع جاز التطوع، فتتطوع بالصيام كعاشوراء وعرفة وغيره، ثم تقضي ما عليها من الصيام الواجب. أما بالنسبة للحنابلة في الحقيقة شددوا في هذه المسألة، كونهم يبطلون الصيام ويقولون لا يجزئ صيام التطوع قبل أن يقضي الفرض، فهذا مما لا دليل عليه. لا شك أن الفريضة مقدمة على النافلة، هذا الأولى والأكمل والأتقى، لكن يقال من صام التطوع وهو لم يصم الصيام الواجب الذي عليه فصيامه التطوع لا يجزئ، فهذا بعيد ولا يقال مثل ذلك. واستدلوا على هذا القول بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث من طريق ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وقد تفرد به، ولا شك أنه لا يتحمل التفرد، فهو حديث ضعيف لا يحتج به ولا تقوم به حجة. وهذا هو الجواب عن مذهب الحنابلة، أن يقال هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، بل حديث عائشة في الصحيحين دليل على جواز التطوع قبل أن يقضي رمضان. قال بعد ذلك: قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضى منها متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس ذلك له. هنا الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن شخص مات وعليه نذر وعليه صيام وعليه كذلك صدقة أو بدنة، ففرق رحمه الله فيما لو أوصى وعليه هذه الأمور، فاختار ما يتعلق بالصدقة والبدنة، فقال رحمه الله: فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. هنا رحمه الله فرق بين ما يتعلق بالتبرع وبين ما يتعلق بالواجبات، فالتبرعات إذا أوصى بها تكون من الثلث، وهذا شيء مجمع عليه بين الفقهاء، أن ما وصى به الميت من التبرعات كالهبة والصدقة وكذلك العتق، كأن يقول: أنا إذا مت تصدقوا عني بكذا، إذا مت أنا افعلوا كذا، قالوا هذه تكون من ثلثه الذي هو ثلث ماله وليس من رأس ماله، فهذا هو حكم العطايا والهبات، بخلاف الأشياء الواجبة التي تتعلق بحقوق الله عز وجل أو تتعلق بحقوق الناس، فهناك فرق. حقوق الله عز وجل أو حقوق الناس هذه تخرج من رأس المال، ما لزم هذا الذي مات من حقوق الناس الواجبة سواء كان في زمن مرضه أو بعد موته يخرج من رأس ماله، ولا يخرج من الوصية التي هي الثلث. لهذا ابن قدامة نقل الاتفاق قال: وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه، يقول: فهذا من رأس المال لا نعلم فيه خلافا. إذن العلماء يفرقون، وهذا ما ذكره الإمام مالك، ذكر عدة أمور ثم اختار الصدقة والبدنة، الصدقة التي هي تبرع والبدنة التي يهديها إلى البيت، هذه ماذا يصنع بها إذا مات الرجل وأوصى؟ يؤتى إلى الثلث من ماله فيبدأ بهذا كما قال الإمام مالك، وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا، فيقدم على باقي الوصايا أن يستخرج الصدقة والهدي إذا قدم هديا، وهذا كله مستحب وتبرع. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. ففرق رحمه الله وبين أن هناك أمور واجبة وهناك أمور هي كهيئة التطوع صدقة. قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله. وهذا شيء متفق عليه بين العلماء أن التبرعات والصدقات وما يوصي به أي بعد موته يكون من الثلث، لأن هذه هي الوصية كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين: الثلث والثلث كثير. ثم بين وعلل فقال: لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. يعني أنه إذا جاء وقرب أجله بدليل أنه مرض مرضا مخوفا، لأنه في هذه الحال سيلحق الضرر بورثته فيذهب وينفق المال في مرض موته فيقول هذا هنا أوصي به وهذا أوصي به، فلا شك أن الذي يكون قد أصيب بمرض مخوف هذا الرجل يتصدق فقط ويوصي فقط بثلث المال، أما ما زاد على ذلك فلا ينفذ بل يكون من حق الورثة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. على كل حال كلام الإمام مالك إن كان هناك فيه إشكال فقوله في الأخير: لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، إن قصد بالواجبة عليه أي المفروضة التي هي حقوق الله وحقوق الناس لا شك أن هذا غير صحيح، لأن هذا يخرج من رأس المال. أما إن قصد بالواجبة عليه عبر بكلمة الوجوب ولا يريد حقيقته وقصد بذلك التبرعات فنعم فهذا من الثلث. إذن العلماء فرقوا بينما إذا كانت تبرعات فهي من الثلث، وبين إذا ما كانت حقوق لله عز وجل كالزكوات وكذلك كالكفارات والنذور فهذا من رأس المال، وإن كان تبرعات كالصدقات وغيرها فهذه الوصايا تكون من الثلث. ثم انتقل رحمه الله فقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. أثر ابن عمر رضي الله عنه رواه الإمام مالك، رواه بلاغا فقال أنه بلغه، وقد وصل هذا الأثر بإسناد صحيح من عدة طرق من طريق نافع عن ابن عمر، وفيه: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت، كما في مصنف عبد الرزاق. وجاء أيضا من طريق القاسم عن ابن عمر، وقرن معه نافع في بعض الروايات كما عند البيهقي، وفيه أيضا أنه سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر فقال: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدق عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. وجاء أيضا عند البيهقي أنه سئل: من أفطر في رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي قال: فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وجاء أيضا عند البيهقي بعدة ألفاظ وكلها فيها أنه لا يجوز الصيام عمن مات وعليه صوم من رمضان. وافق ابن عباس وعائشة ابن عمر في هذه الفتوى، فقد ورد عنهم بأسانيد صحيحة كما سيأتي أنهم أفتوا بهذه الفتوى. أما بالنسبة لصوم الحي عن الحي فهذا لا يجوز بالإجماع، إنما الخلاف فيما لو مات إنسان وكان عليه صوم رمضان وفرط في هذا الصوم، أما إذا لم يفرط فليس عليه شيء ولا على وليه. لماذا؟ لأنه مات ولم يفرط، كأن يكون مرض في رمضان ومات في شوال فلم يجد وقتا ولا ساعة للقضاء بسبب مرضه. والخلاف إنما هو في من أفطر في رمضان ثم بعد ذلك تمكن من القضاء لكنه فرط. فذهب جماهير العلماء على أن من كان هذا حاله فإن وليه يطعم عنه ولا يصوم لأن القاعدة عندهم لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن أحمد استثنى صوما واحدا وهو صوم النذر، ولم يقل بالقضاء يعني بالصيام إلا القليل من الفقهاء، اختاره بعض الفقهاء كأبي ثور وهو مذهب ابن حزم، واختاره أيضا الخطابي من الشافعية، وهو اختيار النووي من الشافعية. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول وهو الذي عليه الجماهير أنه يطعم عنه، والقول الثاني وهو قول أحمد أنه يصوم عنه فقط صيام النذر، أما غير ذلك يطعم عنه. والقول الثالث وهو الذي قال به القليل من العلماء كما أشرت أنه يصوم عنه وليه. أما القائلين بأنه لا يصوم عنه وليه، قالوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالخطاب للمكلف هو الذي يصوم، فإذا مات هذا المكلف فلا يصوم أحد عن أحد. واستدلوا أيضا بالآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، وورد كذلك عن ابن عمر بأسانيد صحيحة، وورد كذلك عن عائشة رضي الله عنها بأسانيد صحيحة. كل هؤلاء ثبت عنهم ذلك، أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا مدا أو مدين. ففي سنن النساء الكبرى كان ابن عباس يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وهكذا عائشة رضي الله عنها أيضا سئلت عن هذا، فأجابت رضي الله عنها بأنه لا يصوم أحد عن أحد. ففي مشكل الآثار للطحاوي إسناد صحيح، سئلت رضي الله عنها عن امرأة توفيت وعليها صيام من رمضان، فقالوا لها: أيصلح أن نقضي عنها؟ فقالت عائشة: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها. إذن هذه آثار عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. أما القول الثاني وهو أنه يصوم عنه وليه، استدلوا بالحديث المشهور: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها، وعائشة هي التي روت هذا الحديث، وهي التي أفتت بأنه لا يصوم أحد عن أحد. فدل هذا على أن هذا الحديث ليس على عمومه، خاصة وأن ابن عباس كان يفتي بأن الصيام فقط الوحيد الذي يصام عن الميت هو صيام النذر. لماذا؟ لأن المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمها وقالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فحددت ذلك بكونه نذر، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: أفرأيت إن كان على أمك دين؟ ثم قال: فدين الله أحق أن يقضى. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا في النذر، وهكذا كان ابن عباس يفتي، فكان يقول: وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، كما جاء عنه بأسانيد صحيحة عند النساء في الكبرى. إذن حملت هذه النصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، حمله ابن عباس، وكذلك هو فتوى وهو مذهب أحمد بن حنبل، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، على أن المراد بالصيام هو صيام النذر. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل القضاء بعلة عامة، فقال: دين الله أحق أن يقضى، فقوله دين الله شبه القضاء بالدين، والنذر هو في الحقيقة كالدين على الميت، فدل على أن المراد بالصيام في هذه النصوص هو صيام النذر. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن يحمل على صوم النذر، لأن راوية الحديث أم المؤمنين عائشة أنه يصام عن الميت مطلقا أي صوم يصومه، وإنما أفتت بأنه إن كان الصيام من صيام رمضان فعليه أن يطعم. وهكذا الإمام أحمد بن حنبل لما أخرج أبو داود هذا الحديث، حديث المرأة التي سألت عن أمها، قال بعد ذلك في سننه: قال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، واختصرنا هذه المسألة

والأثر الثاني فيه انقطاع وهو من طريق الزهري عن ابن عباس وأبي هريرة، وكلا الأثرين فيهما الكلام حول قضاء رمضان، هل يجب أن يتابع القضاء يوما بعد يوم أو يجوز له أن يفرق القضاء، كأن يكون عليه 10 أيام من رمضان لم يصمها بسبب مرض أو سفر، فجاء شوال فوجد من نفسه قوة وأراد أن يصوم هذا القضاء، فهل يجب عليه أن يتابع هذه الأيام ويصومها متتابعة كما أنه أفطرها متتابعة، أو يجوز له أن يفرق؟ فذكر الأثر الأول وهو أثر صحيح، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يصوم قضاء رمضان يصومه متتابعا، كان يفطر من مرض أو من سفر فإذا قضى فعل ذلك متتابعا. ثم ساق أثرا آخر وفيه أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا، أحدهما يقول لا بأس من التفريق والآخر يقول لا بد من المتابعة. إذن هي مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال أكثر أهل العلم على جواز التفريق وأنه يجوز أن يقضي ما عليه من رمضان مفرقا، وأن التتابع إنما يستحب، ولهذا ورد عن كثير من الصحابة كأنس رضي الله عنه ومعاذ وعبد الله بن عباس وعمر بن العاص، وهي رواية عن علي رضي الله عنه، بل هو قول أبي عبيدة بن الجراح وجمع كبير من التابعين، مذهب سالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد وطاؤوس وسعيد بن جبير وعكرمة وسفيان الثوري، وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل هو رواية أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والنخعي، كل أولئك ذهبوا إلى جواز التفريق وأن التتابع ليس واجبا بل يستحب. والدليل ما جاء في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس في هذه الآية وجوب التتابع ولم يأمر به، فإذا أتى بهذا القضاء ولو كان متفرقا فقد صام عدة من أيام أخر فكان مجزئا. ويؤكد ذلك أنه جاءت بعض الآثار لكن فيها ضعف، وبعضها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كحديث إن شاء فرق وإن شاء تابع عند الدارقطني وغيره، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيه ضعف. وهكذا أيضا جاء عند ابن أبي شيبة حديث مرفوع وهو كذلك فيه ضعف، حتى إنه سئل عن هذا فقال أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر، عند ابن أبي شيبة والدارقطني، وهو أيضا بإسناد لا يصح. هذه الأدلة استدل بها من استدل، إلا أن الآية تكفي في ذلك فعدة من أيام أخر. وزادوا إلى ذلك فقالوا أن من فرق فقد أدى ما عليه، وهو صوم لا يتعلق بوقت أو بزمان فلا يجب التتابع، كمن نذر نذرا مطلقا. والقول الثاني في المسألة أيضا قال به بعض الصحابة، ونسب هذا القول إلى عبد الله بن عمر لما في رواية الموطأ أن ابن عمر كان يصوم قضاء رمضان متتابعا، لكن هذا لا يدل على الوجوب، كون ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه لعله يفعله من باب المستحب والأفضل، وقد قلنا هم يقولون بالاستحباب ولم يأتي عنه أنه أمر بذلك رضي الله عنه. ونسب هذا القول أيضا إلى عائشة وهي رواية عن علي بن أبي طالب، وورد أيضا عن سعيد بن المسيب في رواية عنه والحسن البصري والشعبي في رواية عنهما، وهذا هو مذهب الظاهرية. ابن حزم انتصر لهذا القول وأنه يجب أن يقضي متتابعا ولا يجوز له أن يقضي ما عليه من رمضان مفرقا، واستدلوا بما جاء في الحديث المرفوع حديث أبي هريرة من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، هكذا كما عند الدارقطني، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم وهو ضعيف، وهو قد ضعفه جمع من المحدثين كابن معين والنسائي. وعلى كل حال بعضهم من حكم على هذا الحديث بالنكارة، وقالوا كذلك

يعني لو كان هذا اليوم هو يوم 30 من رمضان وبعد الظهيرة أو قبل الظهر أسلم هذا الرجل، لم يسلم قبل هذا اليوم بليلة، لو أسلم بليلة لأمرنا بالصيام، نقول له تسحر وصم فإنك أسلمت، والصوم ركن من أركان الإسلام، لكنه أسلم في النهار وهو آخر يوم رمضان. فمالك سئل هل هذا الرجل عليه قضاء هذا اليوم فقط؟ هل يمسك عن الطعام والشراب؟ هل يجب عليه أن يقضي الشهر كله؟ فقال رحمه الله: ليس عليه قضاء ما مضى، يعني الأيام التي مضت في حال كفره لا يجب عليه القضاء، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. إذن هنا قرر رحمه الله أنه يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه، لكنه لم يصرح بالوجوب، قال وأحب إلي. وإذا رجعنا إلى كتب المالكية سنجدهم يقررون ذلك، سنجدهم يقررون أن هذا مستحب، لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء. إذن هذا مذهب مالك، وفي الحقيقة هو انفرد عن باقي الأئمة، ووافقه ابن حزم والظاهرية، قالوا هذا الذي أسلم لا يجب عليه أن يمسك في هذا اليوم ولا يجب عليه القضاء. وهناك مذهب الشافعي ذهب إلى أنه يستحب له الإمساك عن الطعام والشراب ما دام أنه أسلم، وكذلك يجب عليه القضاء. وأما الحنابلة فيلزمونه بهذا بالإمساك وبالقضاء، يجب أن يمسك ويجب أن يقضي، وطائفة ترى أن القضاء ليس واجبا لكنه يلزم بالإمساك، وهو مذهب أبي حنيفة. إذن ما من مذهب من المذاهب إلا وله قول في هذه المسألة. فنبدأ بمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يلزمه بالإمساك ولا يلزمه بالقضاء. مالك لا يلزمه لا بإمساك ولا بقضاء. الشافعي يلزمه بالقضاء ولا يلزمه بالإمساك. أما أحمد فيلزمه بالإمساك وبالقضاء. إذن أربعة أقوال، والصواب من هذا كله أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا لا يجب عليه القضاء؟ لأنه أسلم في هذا اليوم ولم يدرك هذا اليوم، والصوم لا يتجزأ، ففي أول النهار كان كافرا وأكل وشرب ولم ينوي نية الصيام، ثم في النهار بعد الظهيرة أو بعد العصر أسلم، فكيف نلزمه بذلك؟ ولكن نقول أنه لا يجب عليك شيء، لأن الصيام يبدأ باتفاق المسلمين من طلوع الفجر الثاني، ويجب أن ينوي، وهذه لا تصح من الكافر، فلا نلزمه بذلك لأنه كان كافرا فلم يدرك زمن العبادة حتى نوجب عليه، كما لو أسلم بعد خروج اليوم مثل هذا، لو أسلم بعد أن انتهى رمضان، وهذا مثله. وأما الذين أوجبوا وقالوا لابد ويجب عليه أن يصوم وأن يمسك، قالوا لأنه أدرك جزءا من وقت العبادة كمن أدرك ركعة من الصلاة، واستدلوا بما جاء في حديث عاشوراء: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، قالوا فأمروا بالإمساك. وجاء في بعض الروايات أنه أسلم بعض الناس كما في الحديث قال لهم: أصمتم يومكم هذا؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فأتموا يومكم واقضوه. قالوا: أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذا اليوم وهم قد أسلموا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة يرويه عن عمه، وفيه أنه أسلم فقال له: هل صمت يومكم هذا؟ قال: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. فأمرهم بالقضاء وبالإمساك. لكن هذا الحديث لا يصح، لأنه كما أشرت من طريق عبد الرحمن بن مسلمة، وهو مجهول، حتى إنهم اختلفوا في اسم أبيه، وهو يروي عن عمه ولا يدرى من عمه. لهذا شيخ الإسلام تيمية ضعف هذا الحديث، وكذلك ابن عبد الهادي، وضعفه الشيخ الألباني، كل هؤلاء ضعفوه، فلا يحتج به ولا تقوم به حجة. إذن ماذا بقي؟ بقي فقط أن يقال أن مذهب أبي حنيفة كذلك قوي، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام، أن نلزمه بالإمساك ولا نلزمه بالقضاء، لماذا نلزمه بالإمساك ولا نلزمه بالقضاء الذي هو مذهب أبي حنيفة؟ لأنه في عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالوا فأمرهم بالإمساك، وعاشوراء كما هو معروف كان واجبا قبل أن ينزل رمضان. قالوا وهكذا يأخذ البدل، يأخذ حكم المبدل. فلعل قول شيخ الإسلام في الحقيقة قوي، وهو مذهب أبي حنيفة أن الكافر لو أسلم يقال له أمسك عن هذا اليوم، لكن لا يجب عليك القضاء، لا يجب عليك القضاء. ثم انتقل إلى باب جديد، قال: باب قضاء التطوع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. هذا الحديث حديث حفصة وعائشة، فيه أن حفصة وعائشة كذلك أصبحت صائمتين. وفي هذا الحديث الإمام مالك يروي هذا الحديث عن شيخه الزهري، والزهري رحمه الله يرويه عن عائشة وحفصة. ومعلوم أن ابن شهاب الزهري لم يدرك عائشة ولم يدرك حفصة، فالإمام مالك بوب على هذا الأثر وهو منقطع باب قضاء التطوع. ومعروف أن مذهب المالكية أن من أفطر في صوم التطوع متعمدا أنه يجب عليه القضاء، أي إذا تعمد الفطر في صوم النفل من دون ضرر فهذا لا يجوز عندهم، محرم ويجب عليه القضاء. واستدلوا بهذا الحديث، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: اقضيا مكانه يوما آخر. قد يقول قائل: هذا الحديث منقطع، إذا لا نحتج به. في الحقيقة هذا الحديث روي عند أبي داود في سننه موصول، فوصل من طريق آخر، فقالوا إذن صار موصولا فهو صحيح فاحتجوا به. كيف وصل؟ وصل من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، ولا شك أن عروة عن عائشة هذا موصول. لكن في الحقيقة من جمع طرق هذا الحديث سيجد أن هذا الحديث معلول ولا يصح، وأن الصواب فيه هو الإرسال والانقطاع، كما ذكر ذلك الخلال أن الثقات اتفقوا على إرساله، وأن من وصله قد شذ فهو حديث ضعيف. ولهذا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري ذكر أن الحفاظ الذين رووه عن الزهري رووه مرسلا، يعني عن الزهري عن عائشة، ولم يذكروا عروة، وهذا أصح. ولهذا جمع من المحدثين ضعفه كالنسائي وقبله الذهلي وابن عبد البر والدارقطني وابن حجر وابن القيم والألباني، كل هؤلاء ضعفوا هذه الرواية. بل إن الترمذي كما في كتابه العلل الكبير سأل شيخه محمد البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة. إذن مذهب الإمام مالك رحمه الله في بالقول بأن من أفطر في النفل أنه يجب عليه القضاء هذا قول بعيد ولا يصح، وقد احتجوا بهذا الأثر هذا الحديث، وهو ضعيف منقطع لا يصح ولا تقوم به الحجة. بل الصواب مذهب الأئمة وهم أكثر العلماء على أن من أفطر في صوم التطوع ولو كان عامدا ليس عليه شيء. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهو حديث صحيح. فدل هذا الحديث على أن الأمر من أراد أن يفطر له أن يفطر، لأن هذا الصيام صيام تطوع ولا يجب عليه القضاء. لكن لا شك ولا ريب أننا نقول للمتطوع: لا تفسد صيامك، لا سيما إذا كان من غير عذر،